أما المضاف فهو يعرب حسب موقعه في الجملة. تمام؟ في رمضان. في رمضان. تعال أعرف بقى الجملة دي. في رمضان. في ده حرف إيه يا شباب؟ حرف. حرف إيه يا شباب؟ حرف جر. أيوة كده، سمعني صوتك يا وليد، بقالك سنة ما بتعرفش يا وليد، الله يسامحك. في حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. أصل إحنا عندنا قاعدة بتقول كده، كل الحروف مبنية لا محل لها من الإعراب، كل الحروف مبنية لا محل لها من الإعراب. طيب يبقى في حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. في طالب شاطر شاطر يقول لها يا أستاذ طب ممكن تقول لي مبني على إيه؟ مبني على إيه؟ هقول لك، المنتهي بمد يبنى على السكون، لأن أي حرف مد يعتبر سكون. المنتهي بمد يبنى على السكون، لكن غير كده تنطق تطلع علامة البناء. يبقى لما أقول في، يبقى ده حرف جر منتهي بإيه؟ منتهي بمد، يبقى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. رمضان، أنا عايزك تقول بقى اسم مجرور بفي وعلامة جر. يلا يا شباب قول معايا، أنا طلعت فيه حرف جر، ها اللي بعد حرف الجر يبقى اسم مجرور. كلمة ده احنا خدناها من زمان قوي، من أيام ابتدائي دي بتهيألي ولا إيه؟ اسم مجرور وعلامة جره. أنا عايز أسمعك، عايز أسمعك وتقول لي علامة جره إيه؟ علامة جره الكسرة؟ غلط يا وليد. كل المشاهدين اللي قالوا الكسرة غلط. يا حبيبي يا اللي نسيت الممنوع من الصرف بتاع أولى ثانوي. أوعى تفتكر إن أنا جايب لك الجملة، أنا حاطط جملة نحط فيها الإعرابات كلها. الممنوع من الصرف. يا نهار ابيض، ده الممنوع من الصرف ان كلمه رمضان دي ممنوعه من الصرف، يعني اخرها الف ونون زائدتان. وقال لي الممنوع من الصرف طول ما هو مش معرف ولا معرف قال ولا مضاف يتجر بالفتحه، وده اسم علم لا بنحط له الف ولام ولا، غالبا ما بيجيش بعد منه مضاف اليه غالبا، بس ممكن يجي. تمام، هقول كده، يبقى رمضان اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. كل اللي قاعدين قدامي دلوقتي وغلطوا فيها سجلها، عشان انت نسيتها بتاعت أولى ثانوي دي، ويا بتاعت تالتة ثانوي. الممنوع من الصرف درس عندك في الوحدة السابعة، موجود معانا في المنهج الممنوع من الصرف. خلي بالك بقى، اوعى تنسى دي تاني، ما تزعلنيش منك، ربنا يحفظك ويبارك فيكم. طيب في رمضان، يلا بقى طلع لنا الجمله يا استاذ طارق، الطلبه متابعه معانا ما شاء الله وكله بيكتب كل كلمه. تطلع الجمله قول لي ايه؟ ونفعنا. انا عايز اقرا صح بقى يا شباب، عايز اقرا صح الله يكرمك. هل اقول ونفعنا ولا ونفعنا؟ ركز معايا الله يكرمك. الله يا استاذ طارق ما شاء الله عليك، صح كده. اصل لو نفعنا احنا اللي نفعنا الخير ولا الخير اللي نفعنا؟ تقول لي الخير اللي نفعنا. يعني احنا هنا مش فاعل. ايه ده؟ ده دي كده غير اللي فوق. دي غير اللي فوق، ان اللي في السطر الاولاني عندك احنا اللي تابعنا، فبيسموا دي ناء الفاعلين، انا اللي عملت الفعل، يبقى انا او احنا فاعل. تمام. طيب في ناء تانية اسمها نا المفعولين، الفعل اتعمل معانا يبقى احنا مفعول. زي مثلا ما اقول مثلا ادبنا، احنا المدرسين بقى ادبنا طلابنا، يبقى احنا اللي ادبنا. طب تعالوا كده كلنا كمسلمين نقول ادبنا ربنا، ادبنا. ده احنا اتادبنا وربنا اللي ادبنا سبحانه وتعالى. يبقى هنا يا جماعه ايه؟ خلي بالك، نا الفاعلين احنا اللي عملنا. لاحظت ان نطق الفعل اختلف، ان الفعل معناه الفاعلين مبني على السكون، انما هنا نافعنا نافعا مبني على الفتح. يبقى الفعل معناه المفعولين مبني على الفتح. تمام. طب عايز الجمله تاني، نافعنا. طب تعالوا معلش معلش اكتبها قدام حضرتك، اصل انت بتتابع اللي على السبوره اكتر. هقول نافع ده فعل ماضي مبني على الفتح، والنادي ضمير مبني على السكون، ما انا قلت لك المنتهي بمد مبني على السكون، في محل نصب مفعول به، عشان دينا المفعولين. نفعنا ما كان فيه. انا عايز اسال سؤال، مش حضرتك قلت اسال مين تجيب الفاعل؟ نفعنا. هو مين اللي نفع؟ مين اللي نفع؟ ما كان. الذي كان. يعني كلمه ما دي اسم موصول، ما انت خدتها قبل كده ان من وما الموصوله، يبقى ما هنا اسم موصول وهو اللي رد على السؤال مين، يبقى هو الفاعل. تمام، ما كان فيه من الخير. تمام، تعال كده اعرف اسم موصول. الاسماء الموصوله من ضمن المبنيات. يبقى اسم موصول وهو مبني، والحبيت تقول مبني على السكون عشان منتهي بمد، صح، مبني على السكون في محل رفع فاعل. الله، ونفعنا ما كان فيه. ما كان فيه، عمرنا ما نيجي عند الاسم الموصول ونقف نفرمل كده وقول نفعنا الذي، ما هو مبني على الذي. الذي يا استاذ ما تكمل. يعني الاسم الموصول في حاجه اسمها جمله الصله، جمله بتوضحه، جملة بتبينه، ولذلك هي مرتبطة به هو مش بالجملة الأساسية، فقالوا جملة لا محل لها من الإعراب. هي جملة إيه؟ ما كان فيه من الخير. تمام؟ ما كان فيه من الخير. أقول بقى كان فيه من الخير، كان فيه من الخير، دي جملة اسمية، دي كان أخواتها، ده أنا اتنقلت نقلة تانية خالص. هتنقل بقى كان أخواتها والأفعال الناسخة، بس أنت مركز معايا إن جملة كان فيه من الخير، جملة دي كلها جملة تعتبر إيه؟ اسمية. تمام؟ لأن كانت تدخل على الجملة الاسمية. طيب، وإن كان البعض يقول فعلي، هقول كان فيه من الخير، بس الجملة دي جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. لا محل لها من الإعراب، ما لهاش إعراب خالص. ليه؟ أنا بينت لك دلوقتي هي كان فيه من الخير مرتبطة بنفعنا ولا بما؟ مرتبطة بما، يعني هي مرتبطة جاية توضح الاسم الموصول. حتى علماء النحو يقولوا أن الاسم الموصول وجملة الصلة في مقام الاسم الواحد كأنهم حاجة واحدة. تمام؟ زي المضاف والمضاف إليه كده بالظبط. كان ده فعل ماضي، انت آخره تجيب فتحة أو سكون أو ضم. كان فعل ماضي مبني على الفتح. ما الذي كان؟ كان هو، كان هو، يبقى اسم كان مستتر تقديره هو. تمام، ما كان فيه، في حرف جر مبني على السكون لا محل من الإعراب. تمام، وهقول الهاء ضمير مبني في محل جر فيه، من حرف جر، من حرف جر، فهقول حرف جر طبعا مبني على السكون لا محل من الإعراب. الخير اسم مجرور وعلامة جر الايه؟ الكسرة. وشبه الجملة في محل، طبعا احنا الناس المتخصصة بقى نقول لهم ايه؟ شبه الجملة متعلق بمحذوف. تمام؟ كان مستقرا من الخير. يبقى هو كده شبه الجملة متعلق بمحذوف، لكن انت طالب الثانوية العامة بنقول له كده، وشبه الجملة في محل نصب خبر كان. تمام؟ طيب، يبقى كده يا جماعة الجملة بتاعتنا اكتملت بفضل الله. الجملة الأولى اللي شرحنا فيها القواعد، خدت إن كانت ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وخدت إن المضاف يجي بعد منه مضاف إليه بس المضاف كلمة شرفية والمضاف إليه مجرور، وخدت إن في ناء الفاعلين وناء المفعولين، وخدت إن أي حاجة منتهية بمد وهي من المبنيات تبقى مبنية على السكون، وخدت إن كل الحروف مبنية لا محل لها من الإعراب. نشوف الجملة الثانية. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أحب الناس إلى قلبه، فأجاب عائشة رضي الله عنها، وهذا هو دورنا نحو أمنا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إلى قلبه، فأجاب عائشة. تعالوا نجيب الجملة من أولها. يقول لي الفعل بتاعنا، الفعل إيه؟ سئل. أستاذ، سئل ده فعل إيه؟ ماضي، صح؟ أنت آخره يا فتح يا سكون يا ضم. ها، سئل لا فتح، يبقى مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح. بتكتب معايا ولا لأ؟ اكتب معايا، اكتب معايا كل كلمة، يا إما تقعد. انت هتكتب وهتقعد ان شاء الله. هقول سئل فعل ماضي مبني على ايه؟ على الفتح. بس انت مش ملاحظ ان اصل سئل سأل، طب في فرق طبعا. سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الناس فاعل ورسول الله مفعول. لكن لو قلت سئل، ده انا كده مش عارف الفاعل مين. قال لي ده بنسميه بقى المبني للمجهول. انا بنيت الفعل المجهول، ضميت اوله وكسرت ما قبل اخره، سئل. طب هل يا استاذ البناء للمجهول ياثر على بناء الماضي نفسه؟ لا خالص. يعني انا اقول كده فعل ماضي مبني على الفتح بين قوسين وهو مبني للمجهول، انا بقول مبني للمجهول عشان اللي جاي مش عشانه هو. سئل، مين اللي سئل؟ خلي بالك بقى صلى الله عليه وسلم، صح يا وليد ما شاء الله الرسول. خلي بالك الفعل المبني للمعلوم يرفع فاعل، يرفع ايه؟ يرفع فاعل. طب والفعل المبني للمجهول يرفع ايه؟ نائب فاعل. يبقى اللي هيجي بعد المبني المجهول يتعلم ايه يا شباب؟ يتعلم نائب فاعل. من الذي سئل؟ يبقى اسأل مين عشان تجيب الفاعل في المبني المعلوم، اسأل مين عشان تجيب نائب الفاعل في المبني للمجهول. يبقى هنا مين اللي سئل؟ رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى رسول نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الله اسم الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. عرفت منين؟ لأن كلمة رسول كلمة نكرة، والله اسم الجلالة معرفة علم، يبقى كده نكرة ومعرفة يبقى مضاف إليه. تمام؟ طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه بقى موضوع الشرطتين دول؟ بس بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟ صلى الله عليه وسلم، مش هنزهق إحنا، مش هنزهق صلى الله عليه وسلم. فأنت الكسبان، أنت الكسبان. طيب هقول كده، قال لي دي جملة إيه؟ جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. وخليك معايا ما تتكلمش مع اللي جنبك، انا بحب الناس تبقى منتبهة معايا، وانتوا عارفين عني كده السنة اللي فاتت. لا تكلم اللي جنبك بقى، ولا تتكلم في السماعة، سيب التليفون، سيب كل حاجة، ولا تسجل الحلقة، هتشوفها على النت ان شاء الله على موقع القناة. تمام؟ كل حاجة عندك، جاي لك لحد البيت يا عم. بقى طيب ربنا يحفظك. هقول بقى صلى الله عليه وسلم، ايه الجملة دي؟ قال لي ما دامت بين شرطتين هنسميها جملة اعتراضية. اعتراضية هي بتعترض الكلام، ما هم الاعتراض اهو، جملة معترضة للكلام، بتعترضه بتفيد معنى بس لو اتشالت ما تأثرش. هي بتعترض الكلام فادتني معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو شلناها خالص مش هتأثر في معنى الجملة طبعا، لكن تأثر في قلبنا احنا. لو شلنا كلمة الجملة دي في معنى الجملة ما تأثرش. قال رسول الله، أو سئل رسول الله عن أحب الناس إلى قلبه فأجاب عائشة، الجملة مشيت عادية خالص، الجملة مشيت عادية. يبقى الجملة دي جملة اعتراضية. طب بما إنها سهل إنها تتشال وما أثرتش على الكلام، قالوا إذن هي لا محل لها من الإعراب. إذن الجملة دي بقى، يبقى أنت خدت جملتين لحد دلوقتي لا محل لهما من الإعراب. أول حاجة خدتها الجملة بتاعة الموصول اسمها صلة الموصول. تاني حاجة خدتها جملة الاعتراضية، صح؟ يبقى الجملة الاعتراضية لا محل من الإعراب. طب أنا عايز بقى أفصصها وبعد كده أقول والجملة دي ملهاش محل. تعالوا بقى كده، هقول صلى. صلى ده فعل إيه؟ قال لي ده فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. إيه ده إيه ده إيه ده إيه المقدر دي الجديدة دي؟ ما هو أنا الفتح لو أنا قدرت أظهر كلمة مقدر وظاهر حسب النطق، حسب النطق يا ابني، احنا استنبطنا القواعد من نطق العرب، فحسب منطق صلى مفيش، ما ينفعش تحط الفتحه دي او الفتح ده، خلاص يبقى فتح مقدر. يبقى طب اقولها ازاي يا استاذ؟ اذا لقيت كده اخر الفعل الماضي الف وهو مجرد، تقول كده مبني على الفتح المقدر. تمام؟ صلى فعل، مين اللي صلى؟ الله، لفظ الجلاله واسم الجلاله فاعل مرفوع وعلامه رفعه ايه؟ الضمة. طيب عليه، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير مبني على الكسر، جبت منين الكسر دي؟ عليه هي اتنطقت، ها في محل جر ده على. طيب شبه الجملة ده ايه؟ الجر المجرور ده متعلق بالفعل صلى. يبقى احنا يا حبايبنا اللي بتحبوا النحو، الناس بقى اللي عايزة تتخصص شوية، نقول لهم إن مفيش حاجة اسمها شبه جملة واقفة لوحدها كده،